وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض والله ذو فضل على العالمين. في هذه السلسلة المباركة من الآيات الشريفة عرض قرآني رائع لقصة من قصص العبرة في القرآن الكريم والتي تضمنت جملة من المبادئ جملة من الدروس الجديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها. خلاصة هذه القصة القرآنية أن القرآن الكريم يتحدث عن مرحلة من المراحل التي مرت بها أمة بني إسرائيل. والقرآن الكريم كما تعلمون عني عناية بالغة باستعراض أحوال بني إسرائيل وذلك لخطورة هذه الأمة في مسرح التاريخ من جهة ولكثرة الدروس المنتزعة من ذلك الواقع الذي عاشته أمة بني إسرائيل على مر التاريخ ومدى معاناة الأنبياء والمصلحين من هذه الأمة. وهذه مسألة بارزة جدا في واقع الأمر. هذه الظاهرة من أبرز الظواهر القرآنية ومن أشدها عناية أن القرآن الكريم ركز كثيرا على مقاطع حياة بني إسرائيل على جوانب عديدة من تصرفات بني إسرائيل وذلك لما فيها من الدروس والعبر. بتعبير آخر أن الهدف ليس بني إسرائيل بما هم بني إسرائيل أو بنو إسرائيل، إنما الهدف قبل كل شيء التركيز على الظواهر الاجتماعية التي تمظهر بها بنو إسرائيل. يعني مثلا ظاهرة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هذه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية. شو سميها؟ ظاهرة النكول عن الدفاع عن الحق، أو ظاهرة التواكل مثلا، ظاهرة التخاذل، ظاهرة ضعف الإرادة إلى آخره. هاللون من الظواهر الاجتماعية القرآن الكريم عرضها من خلال قصة بني إسرائيل، فليس الهدف والحديث عن بني إسرائيل بما هم بنو إسرائيل بقدر ما يكون الهدف الحديث عن الظواهر الاجتماعية والسلبية خصوصا التي تجسدت في ذلك المجتمع او في تلك الشريحة من شرائح البشرية على مسرح التاريخ. فالقرآن اذا عنده هدف تربوي من وراء استعراض امثال هذه الاحداث، كما قال في ثنايا النصوص الشريفة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا من حيث المبدأ. وأما من حيث التطبيقات، القرآن الكريم اللحظة كتطبيق لهذا المبدأ ولهذه الفكرة نص على جملة أو سرد جملة من أحداث التاريخ على يد بني إسرائيل. يكفيك لخطورة هذه الأمة أمة بني إسرائيل أن الحسين عليه السلام وصفهم بأنهم كانوا يقتلون 70 نبيا ثم يخرجون إلى أسواقهم يتبايعون يتشارون كأن لم يصنعوا شيئا، يعني تعبيرا عن قلة مبالاتهم بالدين، عن قلة اكترافهم بركوب الجريمة، عن مدى جرأتهم وجسارتهم. فالحقيقة هناك بروز في الظاهرة الإسرائيلية أو في عرض الظاهرة الإسرائيلية في القرآن الكريم، وذلك لانتزاع العبرة من ذلك الواقع ولئلا تتكرر المأساة في الأمم الأخرى. فكأن القرآن الكريم يقول أن هذه الأمة أمة تتصف بهذه الصفات السلبية، فاحذروا منها من جهة، يعني من هذه الأمة، واحذروا أن يصيبكم البلاء الذي ابتلي به بنو إسرائيل، بلاء التخاذل، بلاء الجبروت، بلاء العدوان، بلاء ضعف الإرادة، بلاء الجبن، بلاء شدة التمسك بالحياة. القرآن يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. خلاصة هذه القصة أن القوم من بعد موسى عليه السلام بعث الله تعالى لهم نبيا. الروايات سمت النبي بأنه اسمه إسماعيل عليه السلام وليس إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، ولربما كان إسماعيل صادق الوعد الذي وصفه القرآن بأنه صادق الوعد. هذا النبي كان في ظل ظروف خانقة جدا، كان الحكومة الموجودة آنذاك من أعتى الحكومات الطاغوتية في زمن ذلك النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان ذلك النبي مبتلى بأنه عاش ظروف حكم طاغوتي عاتي إلى حد كبير، بحيث أنه استولى على أمة بني إسرائيل استيلاء كامل، استخف بهم بدينهم بأعراضهم بأموالهم إلى أن بلغ الجور حدا كبيرا. فجاءوا إلى نبيهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. مقصودنا بالملك يعني القائد الذي يقود الجيش لنسير معه ونقاتل في سبيل الله هؤلاء الطغاة، هؤلاء الظالمين الذين استباحونا، استباحوا مبادئنا، فتكوا أعراضنا، نهبوا أموالنا. النتيجة طلبوا من ذلك النبي أن يعين لهم قيادة رشيدة تشير بهم للقتال في سبيل الله، وذلك للخلاص من ذلك الوضع المأساوي الفاسد الذي يمرون به. قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال عسى او قال هل عسيتم، هل عسيتم في لغة العرب يعني وكأني بئكم. انت لما تستقرب شيء تحتمل شيء في شخص معين تقول له وكأني بك تنهزم اذا اشتد البأس. هل عسيتم يعني وكأني بكم، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يعني ليكن تنهزمون اذا قامت الحرب على ساق، ليكن يصدر منكم الغدر والخيانة والخذلان. كان جوابهم قالوا ان يكون ذلك. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. المستفاد من هذا ماذا؟ المستفاد طبعا قصص القصة بها عبر عديدة. أول عبرة في هذه القصة أن هؤلاء لما طلبوا من ذلك النبي كان طلبهم على سبيل التمني ليس إلا، أما هل هو صادر عن جد؟ لا. القرآن الكريم كما سيعرض لنا تمام القصة يظهر أنهم لم يكن طلبهم طلبا حقيقيا، انما كان من باب الاماني التمنيات. شايف احيانا الامة تحس مثلا بفداحة المأساة فداحة الظلم النازل بها ولكن ما عنده استعداد للتضحية، وذلك لضعف الارادة مثلا او لضعف الايمان، فهي تحس يعني وعي بالعدوان الموجود وبالظلم الموجود وبالحيف الموجود، هذا المعنى حاصل على مستوى الوعي، لكن على مستوى التضحية ما مستعد الأمة للتضحية. يتمنون أن تكون لهم قيادة، هذه القيادة تستطيع أن تخلصهم من ذلك الوضع المأساوي، لكن هم غير مستعدين لأن يقاتلوا. هذه الحالة الحقيقة تبتلى بها الشعوب في كثير من المقاطع، حتى ورد عندنا في الروايات أن كثيرا ممن يتمنى ظهور صاحب الأمر عليه السلام سينسحب عنه إذا ظهر. كثير من الناس باعتبار القضية ما تكلف أكثر من بضع كلمات مثلا، اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاري والشهداء بين يديه، ما تكلف ضريبة كبيرة، تكلف بضع كلمات، لكن إذا قام صاحب الأمر صلوات الله عليه هناك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا، ويعرف من هو الصابر المجاهد ومن هو المنسحب والمنهزم. احيانا الامة تمر بهذه الحالة، حالة التمني، تمني الخلاص ولكن بدون استعداد للتضحية. اذا من هنا نفهم قانونا من قوانين الله تعالى في مسرح التاريخ او سنة من السنن التاريخية، ان التغيير يحتاج الى عنصرين اساسيين. العنصر الاول هو عبارة عن التوعية، والعنصر الثاني هو عبارة عن التضحية. التوعية بلا تضحية جامدة لا قيمة لها، التضحية بلا توعية ربما تكون عملية عشوائية ما تؤدي أهدافها المرجوة. فلا بد من توعية من جهة، ولا بد من تضحية من جهة أخرى. إذا اجتمع هذان العنصران حصلت عملية التغيير بطبيعة الحق، وإلا لا يمكن أن تحصل بمجرد التمني أو بمجرد الوعي لوحده. القرآن الكريم لما يعرض أولياء الله عز وجل يعرضهم بهذه الصورة، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول أن الذين قاتلوا مع الأنبياء قاتلوا وهم بهذا المستوى، وهم بمستوى الربيين. لاحظ ربيون، الربيون الطبقة الربانية الطبقة الواعية، وقاتلوا في سبيل الله، فمن جانب وعي عندهم ومن جانب تضحية موجودة عندهم. نفس المأساة تكررت في زمن الحسين صلوات الله عليه. لاحظ الحالة اللي يصورها المؤرخون لتلك الظروف الحساسة بعد صلح الإمام الحسن الله عليه. كثير من الواعين، كثير من المؤمنين، كثير من الأشخاص أسفوا أسفا شديدا أنه توقفت العملية القتالية، وأن الحسن عليه السلام صالح معاوية ابن أبي سفيان، وإنما كانت المصالحة مجرد هدنة وإيقاف قتال ليس إلا، كما صرح الإمام الحسن عليه السلام بنفسه، قال أنا ما سلمت خلافة المعاوية أبدا، الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، إنما سلمت إليه ولاية الأمر فقط ليس إلا. وصرح الإمام على المنبر في خطبته الطويلة. الخلاصة أسف شديد كان في الحقيقة يكتنف الساحة آنذاك ويحز في النفوس أن انتهت تلك العملية إلى ما انتهت إليه، إلى هدنة مع معاوية ابن أبي سفيان. وكان تتمنى الطبقة أو الصفوة المؤمنة المجاهدة الواعية من قبيل حجر ابن عدي رضوان الله عليه، من قبيل عمرو بن الحمق الخزاعي، من قبيل شخصيات وشخصيات كانت تتمنى أن العملية القتالية تستمر حتى الإطاحة بحكومة معاوية ابن أبي سفيان، لكن ما تيسر هذا المعنى. لما لم يتيسر وبعضهم كظم أسفه في نفسه وبعضهم صرح به للإمام الحسن سلام الله عليه، دخلوا على الإمام قالوا السلام عليك يا مذل المؤمنين، الكلمة التي تكررت على ألسنة الكثير. يئسوا من الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام ما راح يعيد الكرة على معاوية ابن أبي سفيان. الخلاصة فدخلوا على الإمام الحسين عليه السلام واصروا على الامام الحسين ان يتحرك وان يعلن الحرب المسلحة على معاوية ابن ابي سفيان. رفض الامام الحسين سلام الله عليه وسلم، هو الحسن نور الواحد، رفض رفضا شديدا، واجاب عليه السلام بما مضمونه ان الوقت لا يساعد على القيام بالسيف آنئذ، انما ننتظر يوما اخر. واليوم الاخر اللي كان الامام سلام الله عليه يشير له يوم هلاك معاوية ابن ابي سفيان. بهلاك معاوية يتغير الظرف السياسي، بعدين تمر فترة طويلة الناس يكونون قد اكتشفوا الامويين على حقيقتهم في تلك الفترة، فيكون الجو مهيئا للشهادة بالشكل المطلوب، وهذا ما صنعه الحسين سلام الله عليه. واجه الحسن والحسين عليهما السلام اصرارا شديدا من الناس على القتال، واجهوا الامام الحسن بذلك، واجهوا الحسين بذلك، وطلبوا من الحسين ان يقودهم ويقوم بهم ويقاتل ويقاتلوا معه. لكن لما هلك معاوية ابن ابي سفيان وتحرك الامام الحسين سلام الله عليه واعلن صيحته المقدسة الشهيرة، حينئذ لم تستجب معه الا تلك الصفوة. صحيح لا ننكر، التاريخ صريح في ذلك، أن هناك جماعات أيضا كانت مستعدة للقتال مع الحسين سلام الله عليه، لكن عجل عليه ابن زياد، يعني السلطة من جهة استعجلت في قتل الحسين سلام الله عليه، ومن جهة منعت الكثير من الناس من اللحاق بالإمام سلام الله عليه. لكن على جميع التقادير مجموع الذين استجابوا للحسين عليه السلام قليل من كثير بالنسبة إلى تلك الأمة، المجموع كان قليل من كثير، بحيث التقرير الذي رفعه التقرير الشفوي الذي رفعه الفرزدق الى الحسين سلام الله عليه عن وضع الكوفة، قال يا ابن رسول الله ان القلوب معك ولكن السيوف عليك. هذه هي الظاهرة الاسرائيلية التي عرضها القرآن الكريم بالضبط، شعور بفداحة المأساة، بضرورة المواجهة، ولكن ضعف في الإرادة. هذه المسألة التي تبتلى بها الأمم والشعوب في كثير من الأحيان، وابتليت بها تلك الأمة في ما بعد موسى عليه السلام وفي زمن الحسين سلام الله عليه. قال القلوب معك، الناس كلها تحس أنك الأولى بهذا الأمر، أن يزيد وجهاز يزيد يجب أن يجول من الوجود، هذا كله صحيح، لكن الناس ما مستعدين أن يقاتلوا، غير مستعدين للمواجهة. هذه هي الحقيقة، الأزمة التي كان يمر بها الإمام الحسين سلام الله. قد يقول قائل إذا كان كذلك ولماذا لم يصالح الحسين سلام الله عليه كما صالح الحسن عليه السلام ويوقف العملية القتالية وتنتهي المسألة بسلام، لماذا أصر على أن يقاتل وأن يرمي بكامل ثقله الشريف الساحة؟ الجواب ان الحسين سلام الله عليه كان يقدر ان الظرف آنذاك يتطلب، باعتبار صار وعي كامل عند الناس، يعني اكتشفوا عدوهم بشكل كامل، صار عندهم وضوح في ضرورة التغيير، في ضرورة المواجهة، اصبح الدم والشهادة يأخذ اثره آنذاك. صحيح الامة غير مستعدة افرض مثلا بكاملها او اكثرها ان تقاتل مع الحسين سلام الله عليه، لكن سيكون لموقف الحسين عليه السلام تأثير إيجابي في نقلة نوعية للأمة من مرحلة السبات، من مرحلة الخمول، إلى مرحلة النشاط والنهضة، وهذا ما أراده الحسين سلام الله عليه. الأمة إذا ماتت مشاعرها وماتت كرامتها وماتت الغيرة فيها تحتاج إلى صاعق ينقلها من مرحلة إلى مرحلة، والصاعق يجب أن يكون قوي، وإلا أي شخص آخر قد لا يقوى على تغيير الحالة الاجتماعية الموجودة. لو شخص غير الحسين سلام الله عليه كان مواجه السلطة الأموية ما كان يحصل ذاك الصاعق اللي نقل الأمة من مرحلة إلى مرحلة. دائما الصاعق اللي ينقل المجتمع من مرحلة إلى مرحلة أو يغير مجرى التأريخ هذا ما يكون على أيدي بسطاء الناس، يعني الناس العاديين، إنما يكون على أيدي أشخاص مهمين في مسرح التاريخ كالحسين صلوات الله عليه. فالحسين عليه السلام كان يشخص ان الازمة ما تنحل بمقتل اصحابه عليه السلام او بمقتل جماعة من اهل بيته عليهم السلام فقط، انما هذه الحالة علاجها بدمه الطاهر صلوات الله عليه. يجب هو ان يخوض المعركة بنفسه، هو يستشهد، يعني ما يكتفى باستشهاد اهل بيته باستشهاد اصحابه عليهم السلام، وانما لا بد ان يستشهد هو بذلك، وهذا ما صنعه الحسين سلامه الله. فاذا اول درس نستفيده من القصة التي عرضها القرآن الكريم عن بني اسرائيل انهم كانوا يتمنون القيادة التي يقاتلون معها، لكن لما توفرت القيادة التي يقاتلون معها عندئذ ضعفوا واستكانوا وتخاذلوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم بتعبير الآية الكريمة، يعني ظاهرة التي ابتلي بها اهل الكوفة انا ذاك بالظاهر. هذا يدلك على ان القرآن لما عرض هذه القصة لم يعرضها كقصة تختص ببني اسرائيل، وانما هي كظاهرة اجتماعية سلبية اراد القرآن الكريم ان ينبه عليها، اراد القرآن الكريم ان ينبه بها حتى لا تبتلى بها بقية الامم فيحل بهم الذي حل ببني اسرائيل. ضربت عليهم الذلة المسكنة. فقال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الدرس الاخر الذي نستفيده من القصة ان لا بد لعملية المواجهة من قيادة حكيمة. لاحظ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذه مسألة في واقع الامر مهمة، لانه عملية المواجهة اذا ما تستند الى محور تتشتت وتضعف وتنهار ويمكن الاستحواذ عليها، ولهذا الله عز وجل فرض ان عملية المواجهة والتغيير دائما يكون باتباع محور معين. المحور الشرعي عندنا في لغة الشرع المقدس هو محور الولاية، الولاية هي المحور الشرعي لعملية المواجهة والتغيير في مختلف ابعاد التغيير. لا بد من ولاية تتبع، هذه الولاية هي التي تتكفل بعملية قيادة المجتمع نحو التغيير السليم والصحيح. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الكبرى قالت وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرق، من جهة توفر النظام من جهة توفر الوحدة، وجود الولاية الصحيحة توفر النظام من جهة توفر الوحدة من جهة، واي عمل ما يتوفر به هذان العنصران عمل فاشل بالتأكيد. لابد العمل الناجح لكي يكون ناجحا موفقا طبعا بعد فرض ان المبادئ صحيحة لابد له من عنصرين، العنصر الاول ان يكون فيه نظام، وثانيا ان تكون فيه وحدة وانسجام. بدون الانسجام والنظام يفشل العمل. الزهراء عليه السلام تقول ان دور ولايتنا وطاعتنا وامامتنا انها توفر الوحدة والنظام، وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرق. هذا ثانيا. وثالثا نستفيد ايضا الآية الكريمة قالت وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا. عليه السلام تقول ان دور ولايتنا وطاعتنا وامامتنا انها توفر الوحدة والنظام، وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرق. هذا ثانيا. وثالثا نستفيد ايضا الآية الكريمة قالت وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، نستفيد منها مبرر من مبررات المواجهة وهو نزع الامة واخراجها من ديارها وابنائها، بذاته مبرر من مبررات المواجهة. هذا يؤكد لنا مدى عناية القرآن الكريم بالوطن الاسلامي فوطن اسلام. طبيعي نحن كمسلمين انما نقدس على ضوء مقاييس الاسلام. التراب انما نقدس لا بما هو مسقط رأس فقط او بما هو مثلا موطن الاباء والاجداد او بما هو فرض مثلا بلد الذكريات بلاد بها نيطت علي تمائمي واول ارض مس جسمي ترابها، لا لذلك، انما نقدسه لانه بلاد الاسلام. من المنطلق انا اقدس، تكون الى قدسية صحيح، الاسلام ما يمنع انه تحب وطنك، تحب مسقط رأسك، تحب موطن ذكرياتك، تنشد الى تلك الذكريات، لكن الذي تقدسه وتدافع عنه وتبذل دمك من اجله ليس التراب بما انه مسقط، لا في مكانه. لو ان انسانا قاتل عن ارض لانها مسقط رأسه قتاله حرام، ليس جهادا في سبيل الله، انما يكون جهادا في سبيل الله فيما لو قاتل عنه بما انه بلد الاسلام، بما انه وطن الاسلام، بما انه تراب الاسلام. اما انا ابذل دمي ببقعة لا لشيء الا لاني ولدت فيها، وافرض ولدت فيها، ايش اعطيها من قدسية بحيث انك تعطي دمك من اجلها؟ انما تقاتل عن تلك البقعة لانها دار الاسلام، فاصبح قتالك عن من؟ عن دفاعك عن الاسلام، صح، اصبح جهادا في سبيل الله. الشارع يرخص لك بذل الدم لان الدم محترم كما تعلمون. الشارع يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، لكن لما وصل الى حفظ المبادئ الدينية قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لأن لهم الجنة. حقن الدم من أهم الأمور التي أكد عليه الإسلام، لكن إذا وصلت إلى حفظ الدين رخص في بذل. الذي رخص الله فيه من بذل الدم هو بذل الدم لحفظ الدين، لحفظ المقدسات التي حث عليها الدين، حفظ العرض، حفظ الشرف، حفظ المبادئ، حفظ القيم، بما انها مبادئ للدين الله تعالى حتى عليه. كذلك حفظ التراب، حفظ الوطن، حب الوطن من الايمان، بما انه وطن الايمان، بما انه دار الاسلام. اذا مبرر من المبررات القتالية في اطروحة القرآن الكريم او في قانون القرآن الكريم، سميه قانون يعني الاطروحة قابلة للخطأ والصواب، قانون في قانون الله عز وجل، هو عبارة عن الخروج عن الديار والأرض. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب، بعد ذلك القرآن الكريم يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تنويه بالحالة السلبية التي تحدثت عليها قبل قليل. تتمة النصوص القرآنية في هذه القصة يقول وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مطلبه قيادة عسكرية تقودهم، تسير بهم نحو مواجهة الجبابرة الفراعنة الطغاة الذين استباحوه. نبيهم قال ان الله عين لكم، بعث لكم، والذي بعثه لكم هو طالوت. طالوت عبد صالح، بنفس الوقت ايضا رجل عالم وشجاع. قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لاحظ دقة القرآن الكريم لما يعرض فصول القصة، يركز على النقاط الحساسة. القرآن لا يستهدف من عرض القصة السرد المجرد، انما يستهدف بيان الدرس والعبرة كما اشرت في طليعة البحر. اولا القرآن يشير الى ظاهرة سلبية ومرضية اخرى في تعليق هؤلاء إيش كان جوابهم؟ قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إيش أجابهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. انتبه إلى معايير الإسلام ومعايير الجاهلية في عملية تعيين القيادة. الجماعة يفترضون أن الذي يتولى عليهم لابد أن يكون عند وراثة ملوكية، خول أن يكون ملكا عليهم، وإما أن يكون صاحب مركز مالي ضخم، يعني المعايير عندهم اثنين. قالوا نحن أحق بالملك منه، ليش؟ لأنهم من أسرة فيها ملوك، فيها نبوة. أما طالوت لم يكن من أسرة فيها ملوك أو فيها نبوة، إنما كان رجلا اعتياديا، يعني ليس من أبناء الأسر الشهيرة المعروفة المنجدة ذات التاريخ بالملوك أو ذات التاريخ بالنبوات أو ما شاكل. فإنسان عادي، هو في حد نفسه إنسان عادي، ليس من أسرة شهيرة معروفة من آل فلان وبني فلان، ما عنده آل وبني، ما عنده رجل عصامي. الجماعة ترضى عنه، قالوا لا، المفروض اللي يتولى علينا يجب أن يكون صاحب بلي أسرة ذات ملوكية مثلا أو ذات نبوة مثلا، يعني يفترضون أن القضية وكأنها قضية بالوراثة إنما تكون، لا تكون بالكفاءات الذاتية، الكفاءات الموضوعية. طبعا هذا مبدأ من مبادئ الجاهلية بالتأكيد، لأنه القرآن الكريم وضح المبدأ الصحيح كما سيأتينا في جواب النبي عليه السلام لهم. المعيار الثاني عندهم للقيادة أو للولاية هو عبارة عن معيار المال. قالوا ولم يؤت سعة من المال، فكأن الذي لا مال له ليس جديرا أن يقول. هذا نفس نظرية الجاهلية حينما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود بالطائف، الوليد في مكة، يقولون أن الرسالة ما كان يستحقها محمد صلى الله عليه وسلم. كذبوا في دعواهم تلك، يقولون إنما الذي كان يستحقها الوليد ابن المغيرة أو عروة بن مسعود. ليش؟ لأنهما أصحاب مركز مال ضخم فهم أولى بالرسالة. هذا منطق الجاهلية. الله عز وجل رد عليهم، قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا. النتيجة القرآن الكريم يستهدف التنديد بهذه الظاهرة السلبية، أنه المركز المالي والوراثة المجردة، كون هذا الإنسان ابن أسرة من آل فلان وبني فلان، هذا ما يخوله أن يكون صاحب ولاية على الناس، إنما التخويل طبق المبادئ والقيم الموضوعية. قال إن الله اصطفاه عليكم. هذه المسألة الأولى، الله تعالى هو الذي اختاره وعينه لكم، وبالتالي فإن المدار على ما عينه الله عز وجل لا على ما عينتموه أنتم. هذا يدلك على أن البشرية لما تنتخب كيف تنتخب، يعني لو ترك الأمر لاختيار الناس، مسألة النبوة مسألة الإمامة لو تركت لانتخاب الناس لارتبكت المقاييس، ولكن الله عز وجل هو الذي يصطفي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الناس لما ينتخبون أو يعينون هذه مقاييسهم، نوع الناس هكذا، نوع الناس يلاحظون من جهة الأسرة المنجدة ويلاحظون من جهة المركز المالي، أما المقاييس الموضوعية نادرا ما تلاحظ. فلهذا القرآن الكريم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجهد. فنستفيد أن صاحب الولاية يجب أن يكون منصوص عليه من جهة الله اصطفاه، انتبه جيدا، وثانيا أن يكون عليما، وثالثا أن يكون شجاعا. هذا من شروط الإمام، عندنا في الإمام شروط، من شروط الإمام أن يكون أعلم أهل زماني، مجرد ان الله عز وجل، مجرد ان الشخص عالم لا يكفي، بل لا بد ان يكون اعلم اهل زمانه. بعض العبارة وزاده بسطة، يعني عنده ما ليس عندكم، هو اعلم منكم. بعض التعبير في العلم وبعض في الجسم، هو اشجعكم ايضا. طبعا ليس المقصود يعني زيادة في بسطة الجسم مجرد يعني الضخامة الجسمية، لا، الكناية يعني الشجاعة. فعند مزيد علم عليكم وعند مزيد شجاعة، فيدلنا القرآن بذلك على ان هذه من جملة شروط ومعايير انتخاب الولي مثلا او القائد الذي يقود الأمة. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. طيب، القرآن استمر في عرض القصة وفيها دروس اخرى. يقول: وقال لهم نبيهم ان آية ملكه، يعني علامة ملكه، وان الله تعالى هو الذي عينه لكم، قال ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت. التابوت المعروف عبارة عن صندوق معين بشكل معين، هذا كان فيه ودائع موسى عليه السلام، يسموها الودائع المقدسة، يعني الألواح مثلا، ألواح موسى عليه السلام التي فيها العلم والهدى والنور، وفيها سلاح موسى عليه السلام وآثار النبوة، هذه كانت مجموعة في ذلك التابوت. هذا التابوت بعد موسى عليه السلام، بعد وفاة موسى عليه السلام، كان موجودا في بني إسرائيل، وبقي عندهم فترة طويلة إلى أن كثرت المعاصي فيهم، فرفعه الله عنهم، رفعوا رفعا ماديا، فارتفع عنهم ذلك التابوت، إلى أن جاء هذا النبي الذي لم يسمه القرآن الكريم، قل في البحث لعل اسمه إسماعيل كما جاء في بعض الروايات، وطلبوا منه ملك، والملك صار طالوت. طلبوا من النبي علامة لهذا الملك أنه طالوت. العلامة ما هي؟ قال: العلامة آيته أن الله ينزل عليكم التابوت تحمله الملائكة. هذه آية من الله عز وجل، وعلامة على أن طالوت معين من قبل الله تبارك وتعالى. وهكذا حصل. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يستمر القرآن الكريم في عرض القصة. طريق هذا في واقع الأمر يدلنا أيضا على درس وعبرة. قد واحد يسأل يقول: ما هي العبرة في هذا المعنى؟ نحن نعتقد أن صاحب الولاية الذي يعينه الله تبارك وتعالى لابد أن تكون عنده مختصات الولاية. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يتسلم مواريث الأنبياء السابقين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكون خبيرا بالتوراة الصحيحة، بالإنجيل الصحيح، بالزبور الصحيح، حتى تتم نبوته لابد أن يكون خبيرا بكل ذلك. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بالقرآن، ولكن لابد أن يكون محيطا بالكتب السابقة. هذا المعنى أيضا عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يقول: لو ثنيت لي الوسادة لأكفيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم. يعني أن الله عز وجل لما يحتج بحجة على خلقه عادة يحيطه علما بشرائع السماء. وظيفته كمبلغ عن الله عز وجل وموحى إليه من قبل الله عز وجل تستدعي أن يكون عنده إحاطة بشرائع السماء. فهذه من جملة المسائل التي كانت موجودة في الأنبياء والأوصياء وعند أهل البيت صلوات الله عليهم. ولهذا نعتقد أن أهل البيت يختصون بأنواع من العلوم لا توجد عند غيرهم. مثلا نقول بأن الجفر المعبر عنه بالجفر الأبيض، هذا من جملة علوم آل محمد سلام الله عليهم. الجبر الابيض يشتمل على مثلا التوراة الحقيقية، الزبور الحقيقي، الانجيل الحقيقي، صحف ابراهيم، وهكذا وهكذا. هذا من جملة خواص الحجة لله على خلقه أن يكون عند مواريث الحجج السابقين. فلهذا انتقلت هذه المواريث إليهم عليهم السلام. وفي عصرنا الحاضر وريث كل ذلك التراث المقدس والودائع المقدسة، وصاحب الأمر أرواحنا له الفداء. الإمام عليه السلام أحاطه الله تعالى علما بكل هذه العلوم، بكل هذه الخزائن، لأنه حجة الحق على الخلق في هذا الزمان. نسأل الله تعالى أن يعجل فرجه ويجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. ثم القرآن الكريم يعرض في بيان هذه القصة درسا آخر مهما، يقول: فلما فصل طالوت بالجنود، لما خرج بجنوده للقتال، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. القضية كانت قضية اختبار وامتحان، ليس إلا أراد أن يختبر صبرهم وأراد أن يروضهم على الصبر في نفسه، كأنهم كانوا بحاجة إلى أن يرتاضوا على الصبر، على التحمل، على المشقة. فابتلاهم الله عز وجل بذلك النهر وكانوا عطاشا. منعهم ذلك الملك الذي هو طالوت، منعهم من أن يشربوا من ذلك النهر إلا من اغترف غرفة بيده، كان عطاشا. قال لهم: المسموح لكم هو مقدار ملء كف فقط لكل واحد منكم، ما زاد ممنوع. فمن شرب منه ما زاد يعني فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. العملية كانت عملية اختبارية من جهة، وعملية ترويض لهم حتى يرتاضوا على معالجة شدائد الحياة ومشاق الحياة. لاحظ القرآن الكريم يقول: فمن شربه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. التعبير هذا فيه إيحاء بقانون من قوانين الإسلام، وهو أن كلمة مني لا تطلق فقط على من انتسب إليك، إنما تطلق على من والاه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: سلمان منا أهل البيت. إبراهيم عليه السلام يقول: فمن تبعني فإنه مني. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا في حديث آخر ينقل عنه يقول: أبو ذر منا أهل البيت. وهكذا ورد نظير ذلك في بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. الخلاصة: معيار الإسلام، مقياس الإسلام، أن الشخص الطائع لله عز وجل الموالي الحقيقي فهو من أهل البيت صلوات الله عليه، هو منك وأنت. هذا مبدأ من مبادئ الإسلام في واقع الأمر. ومن لم يطعمه، يعني من أطاعني بالنتيجة، فإنه منه. النتيجة ماذا كانت؟ فشربوا إلا قليلا منهم. كم القليل؟ هذا المعروف الذي هو نعم مضرب المثل. القليل هم عدة 313، وهم عدة المسلمين مع رسول الله، المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله في موقعة بدر. لهذا نقول أن عدد الذين شاركوا في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجوا معه في بدر عدتهم عدة أصحاب طالوت. وخواص صاحب الأمر صلوات الله عليه إذا خرج عدتهم عدة أصحاب طالوت. الخواص أصحابه أكثر، لكن الحواريين المختصين بالإمام هم ناقص سر الإمام سلام الله عليه 313، هؤلاء هم الصامدون، هم الصابرون، هم الذين أطاعوا أمر الولاية الشرعية ولم يطعموا شيئا من ذلك الماء المنهي، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما فصل، لما خرج طالوت عليه السلام هو والذين آمنوا معه فجأوا إلى عملية القتال ورأوا قطعات جيش العدو، عدد جيش العدو، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. جالوت كان رئيس جيش الطاغية، يقال له جالوت. فلما رأوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا قول من؟ هذا قول الذين شربوا من الماء. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، لاحظ عبارة القرآن، عبر يظنون، ليس المقصود بالظن الظن الاصطلاحي، يعني ان تكون عندك كفة، افرض مثلا الرجحان اكثر مثلا 70%، بينما بالمقابل الطرف الاخر يكون 30%، لا ليس هذا المقصود. المقصود هنا بالظن يعني التغليب، يعني من غلب ايمانهم على غير ذلك على شكهم، يعني الذين تحكم ايمانهم في شكهم، يعني الموقنين، هذا المقصود لي. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا نص صريح على هذا المبدأ المقدس أيضا، أن العبرة بالكيفية والمعنوية العالية وليست العبرة بمجرد العدد الكثير. ثم بعد ذلك يقول أنهم لما برزوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا أيضا فيه إيحاء مهم إلى ضرورة التمسك والاستعانة بالله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله والتوكل على الله في عملية المواجهة. الإنسان مهما أوتي من قدرة ومن قوة ومن ذكاء ومن حنكة، إذا ما يكون إلى من الله تعالى مدد يفشل فيها، فدائما هو بحاجة إلى الاستعانة بالله والتوكل على الله، خاصة في المهمات الصعبة والمراحل الصعبة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يعني هذا به أدب للمؤمنين أن لا يغتروا بقوته، وأن يكون توكلهم على الله وعلى مبادئ دينهم. النتيجة كانت فهزموهم بإذن الله، وقتل داود. داود من؟ داود كان داود النبي عليه السلام قبل نبوته، هذا الكلام كان قبل نبوته. داود كان أحد المقاتلين البارزين في جيش طالوت عليه السلام ضد جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، مقصود النبوة يعني، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم ختمت الآية بهذا القانون الذي هو من جملة السنن التاريخية في القرآن الكريم، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والله ذو فضل على العالمين. ما المقصود بهذه الآية؟ يعني لولا أن الله عز وجل يدفع الظالمين والطغاة، يدفعهم بقتال المؤمنين والمجاهدين لفسدته. والمناسب للآية حيث استشهد بها في هذا المقام، المناسب هذا المعنى، وإن كان للآية معاني أخرى، لكن المناسب للمقام هو هذا المعنى، أن الله عز وجل إنما يدفع الفساد عن الأرض وعن أهلها ببركة دماء المجاهدين، مواقف المجاهدين، لأنها عملية دفاع مقدس عن المبادئ، عن القيم، عن الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن هنا خرج أبو الشهداء سلام الله عليه، يقول عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني كأن عليه السلام يريد أن يقول أنه لولا دفاعي وخروجي لفسدت الارض، المقصود فساد الارض ليس الكرة الارضية يعني، لا المقصود يعني من على الارض، كناية في لغة العرب، من قبيل الاية واسألوا القرية، القرية يعني المقصود اهل القرية، لفسدت الارض يعني اهل الارض، يعني يفسد المجتمع لولا عملية الدفاع المقدس. الذي قام به ابو الشهداء عليه السلام، ولهذا مر بقبر جده صلى الله عليه وآله ليعرب له عن هذه الرسالة المقدسة المتصلة برسالة جده صلى الله عليه وآله. اولا رفع يديه الى السماء قال: اللهم انك تعلم اني احب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نزل بي ما انت اعلم به، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ثم خاطب جده رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل ذلك الخطاب، وتمنى لقاء رسول الله لا جزعا من الموت، جزعا من الحياة، ولكن اشتياقا للقاء الله عز وجل. قال: يا جداه خذني اليك. تمنى لقاء رسول الله لان الدنيا التي يتحكم فيها يزيد واضراب يزيد لا تستحق البقاء، لا تستحق ان الانسان يبقى فيها. وهذا ما اعرض عنه في قولته الاخرى، قال عليه السلام: لا ارى الموت الا سعادة، والحياة مع الظالمين الا برم. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى رحب الفسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، ان صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ايام المشيب، فعلى من داخل القبر صياح ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، انت يا صانت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، انما الدنيا اعدت لبلاء النبلاء، وكأني بلهيم الاصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف، يحز الودج ولهذا وقفت عليه اخته الحوراء زينب عليه السلام لما نعت اخاها الى جدها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 11 من المحرم. يقول الراوي: والله لقد أبكت كل عدو وصديق بهذه الكلمات. صاحت: يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا يا جد السيف، يا جد بالوجه للسيف رن، يا جد الرمح بفادة ثن، يا جد الخيل صدر رضرضن، يا وراس على راس الرمح يزار. ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، اجعل عواقب امورنا الى خير. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين الكرام باحسن القبول، وبلغ امواتهم جميعا وامواتنا ومن